بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكر القدر في استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فتقدم الكلام على قوله وكتبه، وهو الركن الرابع من أركان الإيمان. والكتب قلنا إنها جمع كتاب، وقدم هنا وفي حديث جبرائيل قدم الكتاب على الرسل، يعني قدم الكتب على الرسل لسبب ما هو؟ نعم، والرسول لا يبقى. طيب، الإيمان بالكتب يتضمن أمورا أربعة. أولا، هو بالقرآن، نتكلم عن جميع الكتب، أنها منزلة من عند الله عز وجل، أنها نازلة من عند الله. نعم. ثانيا، الإيمان بما علمنا من أسمائها. نعم، الإيمان بما علمنا من أسماء هذه الكتب، والذي نعلمه من أسمائها خمسة هي الإنجيل والتوراة. لا، التوراة الأول، التوراة والإنجيل. نعم. وصحف إبراهيم وموسى والزبور والقرآن. والقرآن هذه هي التي نعلمها، وما لم نعلم اسمه بعينه نؤمن به إجمالا. ثالثا، من الإيمان بالكتب، نعم، تصديق ما صح، لا، ما صح من أخبارها. وذكرنا أن الكتب السابقة التوراة والإنجيل أنها محرفة، كما قال عز وجل: يحرفون الكلمة عن مواضعه. والرابع، العمل بما فيها. وذكرنا أن ما في الكتب السابقة بالنسبة للعمل لنا على أقسام، على قسمين: ما علمنا به ما قصه القرآن وقصه النبي صلى الله عليه وسلم مما، نعم، هو فيها، نعم، نؤمن به، نعم. والقسم الثاني، ما لم يقصه القرآن ولم يقصه النبي صلى الله عليه وسلم، ينقسم إلى قسمين: ما خالف القرآن وخالف السنة فهو مردود. نعم. على ثلاث أقسام: قسم دل القرآن عليه فنعمل به لدلالة القرآن، دل شرعنا عليه فنعمل به لدلالة شرعنا، وقسم إيش؟ سكت عنه، لا، كذبه الشرع فلا يعمل به، وقسم سكت عنه. فهذا فيما يتعلق بالأخبار لا نصدق ولا نكذب، إن جاء خبر أن بني إسرائيل كذا وكذا لا نصدق ولا نكذب. بالنسبة للأحكام، ما لم يرد فيه إقرار أو نهي، نقول أصل العمل به، في عموم قول الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر. وقد أخذ العلماء من هذه الآية يعني مسألة أصولية مشهورة، وهي أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. ثم قال: ورسله. وتقدم أن الرسول هو الذي أوحي إليه من البشر، من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، وعلى هذا كل رسول نبي، وليس كل نبي يكون رسولا. وقيل إن الرسول من أرسل إلى قوم كفار كقوم نوح وهود وموسى، والنبي من أرسل إلى قوم مؤمنين بشريعة من قبله كأنبياء بني إسرائيل مثل زكريا ويحيى. وهذا كما تقدم هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل لذلك بقوله عز وجل: نعم، وعلى هذا فكل من الرسول والنبي كل منهما مرسل. ويدل لذلك قول الله عز وجل في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. فعلى هذا كل منهما مرسل، لكن الرسول يرسل إلى قوم كفار، وأما النبي فيرسل إلى قوم مؤمنين بشريعة من قبله، لأجل أن يعلمهم أو يجدد هذه الشريعة وما أشبه ذلك. وقد أرسل الله عز وجل الرسل، يعني حكمة إرسال الرسل، أرسل الله عز وجل الرسل لإقامة الحجة على الخلق، هذا واحد، ودعوة الناس إلى توحيد الله وطاعته، حتى لا يحتج أحد ويقول ما جاءني من رسول. قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال عز وجل ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال الله عز وجل مخاطبا أهل الكتاب يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. إذن حكمة إرسال الرسل هي إقامة الحجة ودعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وطاعته. وأول الرسل أولهم نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فهو أول الرسل وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، كما قال عز وجل ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وأفضل الرسل أولو العزم، أفضلهم أولو العزم منهم، وهم خمسة ذكرهم الله عز وجل في موضعين من كتابه، في سورة الأحزاب، في الموضع الأول في سورة الأحزاب قال الله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. والموضع الثاني في سورة الشورى قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. إذن أفضل الرسل هم من؟ أولو العزم، وعددهم كم؟ خمسة ذكرهم الله عز وجل في موضعين، الموضع الأول في سورة الأحزاب إن أوحينا، في سورة الأحزاب في قوله عز وجل وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. والموضع الثاني في سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. وأفضل أولي العزم أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، أولا لقوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، وثانيا أن الأنبياء والرسل صلوا خلفه ليلة المعراج ولا يقدم إلا ما كان أفضل. ثم بعد ذلك ثم يلي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنه أبو الأنبياء، لأنه عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء وملته أصل الملل. ثم موسى الثالث، موسى عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم. ثم نوح وعيسى، ولا يجزم بالمفاضلة بينهما لأن لكل واحد منهما مزية، واضح؟ إذن أولو العزم عندنا الآن الرسل، أولو العزم منهم الخمسة أفضلهم، وأفضل هؤلاء الخمسة أولا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم موسى، ثم نوح وعيسى، ولا مفاضلة بينهما، لا يجزم بالمفاضلة لأن لكل منهما مزية. طيب ما سبب كون محمد عليه الصلاة والسلام هو الأفضل أفضلهم؟ نقول سبب ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة، وثانيا صلاة الأنبياء والرسل خلفه ليلة المعراج، ثم يليه من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لأنه أبو الأنبياء، وأيضا وملته أصل الملل. ثم يليه موسى عليه الصلاة والسلام لأنه أفضل أنبياء بني إسرائيل وشريعته أصل شرائعهم، ثم نوح وعيسى، ولكل منهما مزية. ولم تخلو أمة من الأمم، لم تخلو أمة من رسول يبعثه الله عز وجل بشريعة مستقلة إلى قومه، لم تخلو أمة من الأمم من رسول يبعثه الله عز وجل بشريعة مستقلة إلى قومه. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذا ما من أمة من الأمم إلا وقد أرسل الله عز وجل إليهم رسولا. والرسل عليهم الصلاة والسلام بشر مخلوقون، الرسل عليهم الصلاة والسلام بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. ولهذا قال الله تعالى عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم: وهو سيد الرسل وأعظمهم جاها عند الله. أمره أن يعلن للملأ بقوله: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فأمره أن يعلن للملأ بقوله: قل لا أملك لنفسي، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال عز وجل في سورة الجن: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فهم بشر، وتلحقهم خصائص البشرية، تلحقهم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة إلى الطعام والشراب والنوم وغير ذلك. قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل عليه، قال الله تعالى عن إبراهيم الخليل في وصفه لربه عز وجل: والذي هو يطعمني سيسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. وهذه كلها من خصائص البشرية. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وقال: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. وقد وصف الله عز وجل الرسل، وصفهم الله عز وجل بالعبودية في أعلى المقامات، وفي سياق الثناء عليهم، وفي سياق المدافعة عنهم، وصفهم بماذا؟ بالعبودية. فقال في أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. وفي داود عليه الصلاة والسلام قال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. وقال عن سليمان: ووهبنا له سليمان نعم العبد إنه أواب. وكذلك أيضا في عيسى بن مريم قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. إذن هم إيش؟ عباد. وصفهم الله عز وجل بالعبودية في أعلى المقامات. ولهذا وصف الله عز وجل الرسول عليه الصلاة والسلام بالعبودية في مقام الثناء عليه، وفي مقام المدافعة عنه: سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي مقام الدفاع: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهذه العبودية التي للرسل هي أخص أنواع العبودية، وذلك لأن العبودية ثلاثة أقسام: عبودية عامة وهي عبودية القدر، فتشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، ومعناها الذل والخضوع لله، الذل والخضوع لأمر الله عز وجل. قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وقال: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فمعنى يسجد هنا يعني يخضع، هذه العبودية عامة، ومعناها الخضوع والذل لحكم الله القدري أو لأمر الله القدري. النوع الثاني، القسم الثاني من أقسام العبودية، العبودية الخاصة، وهي لعباد الله عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول. ومن أمثلتها ما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، ونحو ذلك. والقسم الثالث العبودية الأخص، وهي عبودية الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بالرسل يتضمن أمورا أربعة، الإيمان بالرسل يتضمن أمورا أربعة، يتضمن أربعة أمور. الأول: الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله عز وجل، الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله عز وجل، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع. قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوح أول الرسل، فجعلهم الله عز وجل مكذبين لجميع الرسل، مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه. وعلى هذا يعني بناء على هذا، فالنصارى الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه مكذبون للمسيح عيسى بن مريم، غير متبعين له حقيقة، ولا سيما وأنه قد بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم في قوله: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولا معنى لبشارتهم به إلا أنه رسول من عند الله عز وجل، ينقذهم به الله عز وجل من الضلالة ويهديهم إلى صراط مستقيم. إذن نقول النصارى في الواقع هم قد كفروا بعيسى، قد كفروا بعيسى عليه الصلاة والسلام، ووجه ذلك أنهم كذبوه فيما أخبر به من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، من رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا أنبه لأن النصارى، بالنسبة للنصارى، هم لا يعتقدون أن الدين الإسلامي أنه دين سماوي من عند الله، ويقول هو دين، لكن لا يقرون برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، وثانيا لا يقرون بأن الدين الإسلامي دين سماوي من عند الله. يقول هو دين من سائر الأديان لكنه ليس دينا سماوي، ولا يمكن لنصراني أن يقر بذلك. كل النصارى حينما يقول الإسلام هم يعتقدون أن الإسلام دين لكنه ليس من عند الله، وأن محمدا اخترعه وأتى به على للناس، وأنه ليس رسولا من عند الله، وليس الدين الإسلامي منزلا من عند الله. الأمر الثاني مما يتضمنه الإيمان بالرسل: الإيمان بمن علمنا اسمه، الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كأولي العزم وغيرهم، ومن لم نعلم اسمه فنؤمن به إجمالا. إذن الإيمان بمن علمنا اسمه من الرسل، مما ذكرهم الله عز وجل في القرآن أو ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة، ومن لم نعلم اسمه فإننا نؤمن به إجمالا. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فما قصه الله عز وجل في القرآن من أسماء الرسل نؤمن به، وما لم يقصص علينا على الرسول عليه الصلاة والسلام ويذكر في القرآن فإننا نؤمن به إجمالا. وقد تقدم لنا أن الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كم؟ 25. 25 ذكر الله تعالى منهم 18 في سورة الأنعام. 18 في سورة الأنعام قال الله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذا إبراهيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء كم؟ 18. 18 ذكرهم الله عز وجل في هذا الموضع. وهناك من ذكرهم في مواضع أخرى مثل إدريس وشعيب وهود والنبي عليه الصلاة والسلام محمد. وقد جمع الأنبياء الذين ذكروا في القرآن جمعوا في الأبيات التالية. قال الناظم: حتم، اكتبوها حتى تضبطوها، حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا. حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا. هذا البيت الأول. البيت الثاني: في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم. في تلك حجتنا منهم ثمانية، هذا الشطر الأول، من بعد عشر ويبقى سبعة وهم: إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا. إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا. الشطر الثاني: ذو الكفل آدم بالمختار قد ختبوا. إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا. ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. كتبتموها؟ نعيدها للتصحيح. حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم: إدريس، هود، شعيب، صالح وكذا. ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. كتبتها؟ يلا. لا حافظها. طيب، بأنبياء. نعم، أحسنت. نعم نعم. يلا عاد. ها؟ وش كتبت؟ تغش. أقول لا تغش. هي انتغش ترك النوبة. نقفل ونشوف شوي تفتح. عيناك والمطاطات رأسك يعني. صالح وكذا. لا، ذو كفل آدم. محمد حفظت. حكم على، لا، على كل ذي التكليف. في تلك ثمانية ويبقى هود. وكذا. لا ذو الكفل حرصوا عليه في العلم، العلم بالحفظ. طبعا العلم بالحفظ، من لم يحفظ لن يكون عالما. الفهم مطلوب لكن ليس كل شيء. الذي يسعفك ويكون معك بعد الله عز وجل هو الحفظ، فما حفظته هو الذي تستطيع أن تلقيه. أما مسألة الفهم الإنسان مهما فهم يغيب عنه، يغيب عنه. يعني لو سألك السائل قال ما عدد الأنبياء، يلا عدد الأنبياء، لا يستطيع. حتى لو عد الذين في سورة الأنعام ما استطاع أن يعد السبعة، يسقط منهم أحد، يسقط أحدا. فدائما احرصوا على الحفظ، ولا سيما المنظومات والتي تحصر الأشياء، الأبيات التي تحصر تسمى الأبيات الحاصرة أو التي تشتمل على الشروط وغيرها. وأكرر ترى أن العلم بالحفظ. ولهذا قال شيخنا رحمه الله إنه لم ينتفع إلا بما حفظ. يقول لم ينفعني الله عز وجل إلا بما حفظت. وهناك فرق بين الذي يحفظ والذي لا يحفظ، حتى في إلقائه. الذي يحفظ تجد أن إلقائه مرتبا، مرتب متسلسل مؤصل. والذي يعتمد على الفهم تجد أن إلقائه مشوش غير مرتب، غير مرتب. يعني ليش؟ لأن الذي يحفظ يأخذ من خزالة، يريد مثلا يتكلم عن ما يتعلق بشروط الصلاة، عنده شروط الصلاة منها الوقت ومنها ستر العورة ومنها كذا ومن يرتب. اللي ما يحفظ تجد يقول منها الوقت ومنها النية، نسينا بقى واحد، منها كذا ومنها كذا، فلا يكون مرتبا مثل الذي يحفظ. فأكرر لك الله في الحفظ، الحفظ هو الخزينة. شوف الحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يقترف منها متى شاء. وإنسان منتسب للعلم بلا حفظ لن ينتفع، ينتفع الانتفاع، هو سينتفع يعني ما يحصل له من الأجر، وربما يكون مثقف، لكن أن يكون طالب علم وأن يرتسم للعلم لا يكون هذا إلا بالحفظ. ولا تلتفت إلى قول من قال الفهم، الفهم صح، الفهم مطلوب، لكن الحفظ مقدم، احفظ ثم افهم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنه. قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن يعني لفظا وحفظا والعلم والعمل إيش جميعا، يعني القرآن والعلم والعمل جميعا. وأيضا قال عمر رضي الله عنه كان إن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب، وكان فيما أنزل آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. هذا حفظ، قرأوها وحفظوها وفهموها. فأنت احفظ، احفظ ثم افهم. لا تقدم أن تقول أفهم فتعتمد على الفهم، لا، احفظ. ولكن قبل أن تحفظ أيضا احرص على أن قبل الحفظ أن تفهم الشيء، لأن حفظ ما تفهمه أدعى إلى القرار والثبات مما لو حفظت شيئا لتفهمه. مو بمجال هذا ذكرناها فيما تقدم. طيب إذن هؤلاء الأنبياء 25، وعد ذي الكفل، عد ذي الكفل منهم يعني أنه من الأنبياء فيه خلاف مشهور بين العلماء، فقيل إنه رجل صالح ذو الكفل، وقيل إنه نبي. وتوقف ومنهم من توقف، ابن جرير رحمه الله توقف في ذلك. إذن ذو الكفل، ذو الكفل فيه خلاف مشهور، هل هو نبي أو رجل صالح؟ فقيل إنه رجل صالح وليس نبيا، وقيل إنه نبي، وقيل بالتوقف. وممن توقف في ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره. ثالثا من الإيمان الرسل تصديق ما صح من أخبارهم، تصديق ما صح من أخبارهم. نقول ما صح لابد، لأنه ليس كل ما ينسب إلى الرسل يكون صحيحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تنسب إليه أحاديث، لكن هل كلها صحيحة؟ لا، منها المكذوب الموضوع، ومنها الضعيف، ومنها الحسن، ومنها الصحيح. إذن تصديق ما صح من أخبارهم. الرابع، العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله عز وجل إلى جميع الناس، فنعمل بشريعته. فبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا عمل إلا بشريعته. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولما رأى عليه الصلاة والسلام مع عمر شيئا من التوراة غضب عليه الصلاة والسلام، وقال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. إذن نعمل بشريعة من أرسل إلينا، ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الخاتم. طيب، آخر مسألة وهي ثمرات وآثار الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل له ثمرات وآثار جليلة، منها أولا العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه. سبح الرعد بحمد والملك بحمد. العلم برحمة الله عز وجل وعنايته بخلقه، حيث أرسل لهم الرسل الكرام للهداية والإرشاد، يبين لهم كيف يعبدون الله تعالى، يبين لهم كيف يعبدون الله عز وجل، لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك. العقل البشري لا يمكن أن يستقل بمعرفة عبادة الله. ثانيا من ثمرات الإيمان بالرسل شكر نعمة الله، شكر الله عز وجل على هذه النعمة الكبرى. ثالثا محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم، بما يليق بهم من غير غلو ولا جفاء، الثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله عز وجل وخلاصة عبيده. رسل وخلاصة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم خلاصة العبيد. وأيضا لأنهم قاموا بعبادة الله وتبليغ رسالته والنصح لعباده والصبر على أذاهم، فنحبهم ونوقرهم لأسباب. نحبهم ونوقرهم ونثني عليهم لأولا لأنهم رسل الله، وثانيا أنهم خلاصة عبيده، وثالثا لما قاموا به من عبادة الله، رابعا لما قاموا به من تبليغ رسالة الله، وخامسا لما قاموا به من النصح، وسادسا لما حصل لهم من الإيذاء، يعني صبرهم على ما حصل عليهم من الإيذاء. وهذا أعني الرسالة، الرسالة منة من الله عز وجل، هذا منة من الله تعالى عليهم. الرسالة منة من الله تعالى على من اصطفاه الله عز وجل لذلك. ولذلك لما قال أعداء الرسل للرسل، لما قال أعداء الرسل للرسل: إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، ماذا أجابت الرسل؟ قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. هذا الشاهد، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. ولهذا قال السفارين رحمه الله: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل، فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. يقول السفريني: ولا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة. الإنسان لا يستطيع أن يكسبها مهما كان. لا تنال رتبة النبوة بالكسب والتهذيب والفتوة، لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. لكنها فضل من المولى الأجل لمن يشاء من خلقه إلى الأجل. إذن الإيمان بالرسل، نقول من الإيمان بالرسل محبتهم وتوقيرهم. ثم قال: واليوم الآخر. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان بالله عز وجل. واليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء. اليوم الآخر هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، حيث يبعث الناس أحياء، يبعث الناس أحياء للبقاء، يبعث الناس أحياء للبقاء، إما في دار النعيم وإما في دار العذاب الأليم. إما في دار النعيم وهي الجنة، جعل الله وإياكم منهم من أهلها، وإما في دار العذاب الأليم. وسمي بذلك، سمي يوما آخر لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم، وهذه آخر المراحل. والإنسان له خمس مراحل، الإنسان يمر بمراحل خمس. المرحلة الأولى مرحلة العدم، أنه لم يكن شيئا. قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. المرحلة الثانية مرحلة الحمل، قال الله تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقال عز وجل في سورة الحج: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال ثم يخرجكم طفلا. المرحلة الثالثة مرحلة الدنيا، قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وهذه المرحلة، مرحلة الدنيا، هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي دار الامتحان والابتلاء. هذه المرحلة هي التي عليها مدار السعادة والشقاء، وهي مرحلة وهي دار الامتحان والابتلاء. قال الله عز وجل: الذي خلقكم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذا مرحلة الدنيا هي مرحلة إيش؟ الامتحان والابتلاء، وهي التي عليها مدار السعادة والشقاء. المرحلة الرابعة مرحلة البرزخ، من حين موت الإنسان إلى أن يبعث. قال الله عز وجل: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، مرحلة الآخرة يوم القيامة، وهي غاية المراحل ونهاية الراحل، غاية المراحل ونهاية الراحل. قال الله تبارك وتعالى بعد أن ذكر المراحل، قال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. إذن الإنسان يمر بهذه المراحل، وهذا كله داخل في الإيمان. إيش أقصد مرحلة الآخرة هي داخلة في الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيدخل بذلك فتنة القبر كما سيأتي، ويدخل في ذلك سؤال الملكين، يدخل في ذلك فتنة القبر يعني سؤال الملكين، ويدخل في ذلك نعيم القبر وعذابه. القبر قد يكون جنة وقد يكون إيش جحيما للإنسان، ويدخل في ذلك أيضا الحساب والنفخ في الصور وإعادة القبر إلى غير ذلك مما ذكره الله، مما ذكر جاءت به السنة، جاء به القرآن وجاءت به السنة، مما يسمى عند علماء العقيدة بالسمعيات. السمعيات هي التي مستندها السمع ولا مدخل للعقل فيها. السمعيات هي ما يكون إيش بعد موت الإنسان، يكون بعد موت الإنسان من فتنة القبر ونعيم القبر وعذابه والحساب والعبور على الصراط والنفخ في الصور إلى غير ذلك، كل هذا يسمى السمعيات. وإنما يسمى السمعيات لأن مستنده السمع، لا يمكن أن يستند إلى العقل لأنه أمر غيبي. إذن نقول من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، وذلك أن الإنسان إذا مات دخل في اليوم الآخر، إذا مات دخل في اليوم الآخر. ولهذا قيل من مات قامت قيامته، من مات قامت قيامته، فهو من حين يموت خلاص يدخل في اليوم الآخر. وفي قوله واليوم الآخر، واليوم الآخر كثير ما يقرن في النصوص الشرعية بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، كثيرا ما يقرن في النصوص الشرعية بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. قال الله عز وجل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث إلا على زوج. فما الحكمة من كون الله من فما الحكمة من قرن الإيمان بالله بالإيمان باليوم الآخر؟ لم يقل من كان يؤمن بالله والملائكة، من كان يؤمن بالله والرسل، وإنما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. نقول الحكمة في ذلك والله أعلم ظاهرة، وهي أن الإيمان بالله عز وجل حاث ودافع للإنسان إلى العمل. الإيمان بالله عز وجل حاث ودافع إلى العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة. فالذي يدفعك إلى العمل ما هو؟ محبتك لله، إيمانك بالله، إيمانك بالله هو الذي يدفعك إلى العمل فهو دافع. والذي يمنعك من المخالفة إيمانك باليوم الآخر، لأنك تعلم أنك سوف تحاسب وسوف تجازى. فعندنا الآن دافع ومانع، دافع إلى العمل ومانع من المخالفة. الدافع للعمل هو الإيمان بالله، والمانع من المخالفة والإيمان باليوم الآخر. ولذلك الناس يعني حينما يخوف شخصا اتق الله ألا تخشى تحاسب يوم القيامة على ذلك، فيرتجع إن كان في قلبه إيمان وخوف من الله عز وجل. فلذلك نقول إن النصوص الشرعية يقرن فيها دائما بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله دافع وحاث على العمل، والإيمان باليوم الآخر مانع من المخالفة، فيكون فيه دافع ومانع. دافع ومانع. طيب نقف على هذا، استثنى إن شاء الله. والإيمان بالقدر أظن تكلمنا عليه في سابقا، اليوم الآخر وتؤمن بالقدر خير وشر تكلمنا عليه في أول، بس بقي اليوم الآخر ما يتعلق به شيء من المسائل والمباحث. هذه مهمة يا إخواني بالنسبة سيدا بالله وملائكته وكتبه ورسله ومن آخر هذه الأمور المهمة التي يجب على الإنسان معرفتها تتعلق بالدين. الدين عندك أركان الإسلام وأركان الإيمان، يجب أن تعرف أركان الإيمان وأن تفهمها، تفهم ما الذي يجب الإيمان به منها، وتفهم أيضا ما هي ثمرتها وغايتها، لأن هذا مما يزيد كثباتا وإيمانا. اللهم